والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. صلى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. هذه الآيات الكريمة من سورة التغابن جاءت بعد قوله جل وعلا خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. الآية يقول الله جل وعلا ألم يأتكم، الهمزة للاستفهام، بعض العلماء يقول استفهام تقريري لأن هذا معلوم لديهم، وبعضهم يقول استفهام توبيخي لأنه ما ينبغي لهم أن ينكروا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وقد بلغهم خبر المكذبين للرسل ماذا فعل الله بهم. والخطاب للكفار، للكفار قريش ومن على شاكلتهم. ألم يأتكم يعني التقرير أتاكم وبلغكم نبأ الذين كفروا من قبل. نبأ، النبأ هو الخبر الهام يقال له نبأ، ولا يقال لكل خبر نبأ حتى يكون هاما. قال الله جل وعلا عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، الذي هو خبر البعث. نبأ الذين كفروا يعني جاءكم خبر الكافرين من قبل ماذا كانت نتيجة كفرهم. أهلكهم الله وعذبهم الله فاحذروا العذاب أنتم. نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم. الوبال الشيء الثقيل الذي تعجز النفوس والأبدان عن حمله، فهو عذاب أليم، عذاب شديد في الدنيا، مع كونه عذاب فيه خزي، لأن بعض المهلكات لا خزي فيها ولا فضيحة، فالموت مكتوب على كل مخلوق أيا كان، لكن الميتات تختلف، منها ما يكون أخذ بعذاب مؤلم، ومنها ما يكون كما قال الله جل وعلا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم في خزي، ومنها ما يكون شهادة في سبيل الله يغفر له عند أول قطرة من دمه ويأتي يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك، ومنها ما يكون وهو في حالة إحرام يبعث يوم القيامة ملبيا، فذاقوا وبال أمرهم يعني ما صدر منهم ما جاء ما حصل من كفرهم وتكذيبهم للرسل، عوقبوا عليه عقابان، عقاب في الدنيا يظهر للناس واطلعتم عليه أنتم أيها الكفار، علمتم ماذا فعل الله بقوم نوح وماذا فعل بقوم لوط وماذا فعل بقوم هود، وهكذا أنواع العذاب علمتموها وتناقلتموها وأخبركم أسلافكم عما حصل، فذاقوا وبال أمرهم في الدنيا ولهم عذاب أليم يعني مؤلم، مؤلم للنفس ومؤلم للبدن، وليس عذاب الدنيا كاف عن عذاب الآخرة، بل يجمع الله لهم العذابين، العذاب في الدنيا موعظة لمن يطلع عليه من أهل الدنيا ويعلم عنه، وعذاب الآخرة لكفرهم بآيات الله وعنادهم لرسله. وفي هذا موعظة للكفار لعلهم يرتدعون عن كفرهم وضلالهم وتكذيبهم للرسل، احذروا قد علمتم ما حصل على من كذب رسل الله ونبيكم محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الرسل، فمن كذبه سيكون عذابه أشد العذاب، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم بشرت به الرسل قبله وأخبروهم، وكل نبي يقول لقومه إن بعث محمد وأنتم أحيا فآمنوا به، يوصون بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، كما قال عيسى عليه السلام قال الله عنه ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم في الآخرة وهو عذاب النار، فيجمع الله جل وعلا للكفار بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. يقول تعالى مخبرا عن الأمم الماضية وما حل بهم من العذاب والنكال في مخالفة الرسل والتكذيب بالحق، فقال تعالى ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل، أي خبرهم وما كان من أمرهم، فذاقوا وبال أمرهم أي وخيم تكذيبهم وربي أفعالهم، وهو ما حل بهم في الدنيا من العقوبة والخزي، ولهم عذاب أليم أي في الدار الآخرة، مضاف إلى هذا الدنيوي، ثم علل ذلك ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات، كأن سائلا يقول يا ربي لما لهم هذا، لما عذبوا في الدنيا مع ما أعد لهم من عذاب الآخرة، فقال الله جل وعلا ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات. الأمم السابقة عذبوا لماذا؟ لأن رسلهم قد أتتهم بالبينات يعني بالدلائل البينة والحجج الواضحة والبراهين القاطعة والمعجزات الظاهرة التي لا يمكن أن يأتي بها بشر من عند نفسه، لا بد أنها من عند الله، جاءتهم بشيء بين واضح لا إشكال فيه ولا غبار ولا شك، ومع ذلك ردوه، ذلك بأنه أي بسبب الباء هنا يقال عنها باء السببية، كانت تأتيهم رسلهم بالبينات يعني بالأشياء البينة من الحجج والبراهين والأدلة، مثل ما جاءكم به نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، جاءكم بهذا القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولا يستطيع البشر ولو اجتمعوا هم والجن على أن يأتوا بمثله ما استطاعوا، ثم تحداهم الله جل وعلا أن يأتوا بعشر سور من مثله فما استطاعوا، ثم تحداهم الله جل وعلا أن يأتوا بسورة واحدة من مثله فما استطاعوا، سورة وأصغر وأقل سورة هي ثلاث آيات من القرآن، أن يأتوا بسورة من مثله فما استطاعوا، دل هذا على أنه كلام الله وأنه جاء به من عند الله، ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم يعني الأنبياء الذين أرسلهم الله جل وعلا إليهم حجة على الخلق وإقامة للحجة عليهم، رسلهم بالبينات، فقالوا قال هؤلاء الكفار أبشر يهدوننا؟ ومن مانع أن يهديكم الله جل وعلا على يد بشر؟ ماذا تريدون أن يأتيكم؟ لو أتتكم الملائكة ما استطعتم أن تتخاطبوا معهم وما فهمتم عنهم، قالوا أبشر يهدوننا؟ استفهام استغراب واستنكار، والانتكاس عقولهم استنكروا أن يكون الرسول بشر، ولم يستنكروا أن يكون الإله حجر، يعبدون الحجر والشجر، يسأل حجر أو شجر أو صخرة أو لوح، يأتي الثعبان فيبول عليه ثم يأتي يغسله ويسلب له، ويقولون أبشر يهدوننا؟ نعم، البشر مثلكم يوحي الله إليهم فيرشدونكم ويدلونكم ويبصرونكم، وماذا تريدون أن يأتيكم؟ أبشر يهدوننا؟ وما استنكروا على أنفسهم كون معبودهم من دون الله شجر أو حجر، ومنهم من يعبد مجموعة من التمر يلفها ويجعلها بين يديه ويسجد لها ويركع فإذا جاع أكلها، ومنهم من يعبد حجرا أملس فإذا وجد حجرا أحسن منه رمى الأول وأخذ الثاني يعبده، ومنهم من يعبد حجرا ويضعه فإذا جاء وجد الأطفال قد لعبوا به وكسروه، من أين يكون هذا إله وهو؟ والآخر يعبد حجرا فلما جاء وجد الثعبان قد بال عليه وروث وغسله ونظفه وطيبه ثم سجد له، ما استنكروا هذا، واستنكروا أن تكون الرسالة من الله جل وعلا لبشر من الخلق محمد صلى الله عليه وسلم من أفضلهم نسبا وأكملهم خلقا عليه الصلاة والسلام، واختاره الله جل وعلا ليبعثه للخلق حجة، وكان معروفا بالصدق والأمانة والبر والإحسان من صغره عليه الصلاة والسلام، فالله جل وعلا هيأه لهذا الأمر العظيم منذ صغره، فقالوا أبشرا قالوا أبشرا يهدوننا كما قال قوم ثمود، كما قال الثمود أبشرا منا واحدا نتبعه إن إذا لفي ضلال وسعر. فكفروا لما دعتهم الرسل وبينت لهم الحجج والبراهين، كفروا جحدوا ظلموا أنفسهم وتولوا أعرضوا، ما أقبلوا على الرسل وقالوا بينوا لنا، أعطونا البيان، أعطونا الأدلة، أعطونا براهين إنكم صدقة، إنكم صادقون، أعطونا معجزات. لا، تولوا يعني أعرضوا ما قبلوا. يعني المرء في أول الأمر يستنكر الشيء ولا يلام على استنكاره، لأن من جهل شيئا عاداه، فيستنكر الشيء فيطلب، العاقل يطلب البيان والإيضاح، كما فعل بعض الصحابة رضي الله عنهم لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين، سألوه البيان والإيضاح وأقبلوا عليه، فلما سمعوا منه عليه الصلاة والسلام ما يدعوهم إلى الإيمان سارعوا إلى الإيمان. الإنسان يستنكر الشيء أول وهلة فيطلب الإيضاح والبيان، ثم يقتنع ويستفيد ويستجيب. لكن هؤلاء والعياذ بالله كما قال الله جل وعلا عنهم فكفروا وتولوا، أعرضوا وأبعدوا ولم يسمعوا، حتى إن بعضهم إذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن لحلاوته وحسنه يضع أصبعيه في أذنيه حتى لا يسمع، يخاف أن يسمع شيئا يعجبه فيستجيب له ويؤمن. وكذلك بعض رجال العرب الذين يقدمون إلى مكة، يقف لهم أبو لهب ونظراؤه في مداخل مكة ويقولون احذروا احذروا محمد، فإنه يفرق بين المرء وزوجه، يسحر بكلامه، وكذا وكذا إلى آخره. يقول بعضهم حتى هممت أن أضع في أذني القطن حتى لا أسمع كلام هذا الرجل، أخاف أن يفتنني. يقول ثم قلت في نفسي أنا عاقل فاهم وأعرف الكلام، أميز الكلام الحسن من القبيح، لما لا أسمع وأنظر. فلما سمع شيئا عجبه فسارع وأسلم، وهم كفار قريش يخشون من مثل هذا أن يأتي الرجل عنده الإدراك والمعرفة فيسمع كلاما يعجبه فيؤمن. وتولوا واستغنى الله، الله جل وعلا غني عن الخلق، لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي، كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملك شيئا. فالله جل وعلا لا ينتفع بطاعة المطيع كما لا يتضرر سبحانه وتعالى بمعصية العاصي، وإنما هي كما قال تعالى في هذا الحديث يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. فمن وجد خيرا فليحمد الله الذي وفقه، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لا يلومن إلا نفسه، هو الذي عمل السوء واختاره وسارع إليه. واستغنى الله، فالله غني عن خلقه. وقيل في معنى استغنى الله يعني بما أظهره من البينات والحجج اكتفى بها، ما يحتاج إلى زيادة بيان وإيضاح، الأمر واضح جلي. واستغنى الله والله غني عن الخلق جل وعلا، حميد محمود جل وعلا في أفعاله وأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته، فهو المحمود جل وعلا على كل حال، هو أهل الحمد وهو أهل الثناء سبحانه وتعالى، فالناس محتاجون إليه وهو جل وعلا غني عنهم. ثم علل ذلك فقال تعالى: ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات أي بالحجج والدلائل والبراهين، فقالوا أبشر يهدوننا أي استبعدوا أن تكون الرسالة في البشر وأن يكون هداهم على يد بشر مثلهم، فكفروا وتولوا أي كذبوا بالحق ونكلوا عن العمل. واستغنى الله أي عنهم، والله غني حميد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.